يطيقه، سلة فتنة بتشا، سلة شر بتشا يطيق نبر. لمن لمن دزي من يلال سيطيق، لمن دنو انت سلة فتنة سلة شر بتشا متطيق بلو سيطيقوت؟ كان يقول لي اتقيه، يعني خيرو يتوق انا عليه، خير ما نمسوي اقوال، شر كوكو جن اكلكل الله كسو رك الله كسو يفتنا قداي كوكو كفتنا رك الله يشر قداي كوكو كشر رك الله كشرنا كفتنا يراك اسود مو السلام هوني اندزي بلو يتوق نبر كصحابة. ማንኛውም ሰሃቢ ስለ ሸር ስለ ፊትና ለማወቅ ከፈለገ ሑዘይፋን ኢብኑ ልየማን ይጠይቅ ነበር። ለየት ያለ አኽላቅ ነው ይህ ነገር። አገርማችሁም ወንድሞች፣ አሁን ከኛ በዚህ የታወቀ ሰው የለም፣ ያኒ ኖርማል ሰው ነን። እሱ ግን ከመላው ሰሃባ የታወቀ ነቢያችንን የሚጠይቀው ስለ ፊትናና ስለ ሸር ነው። ነቢያችን ይመልሱ ነበር፣ ብዙ ነገር ያስተምሩት ነበር። ሲጠየቅ ምን አለ? ሊአተቂሂ። ምን ማለት ነው ሊአተቂሂ? እኔ ይሄ ነገር አደገኛ መሆኑን ካወቅኩ እከለከላለሁ፣ እርቃለሁ ከሱ። ይህ ነገር በጣም አደገኛ መሆኑን ካወቅኩ ከሱ እርቃለሁ የሚል አሳሰብ ነበረው። ሑዘይፋ ብን ልየማን ካነ ሙስተሻራን ሊዑስማን ብን ዓፋን። ሰይድና ዑስማን ብን ዓፋን አሚር አልሙእሚኒን በሆኑበት ጊዜ የሳቸው ቅርብ አማካሪ ነበር። እንዲያውም ሁላችን እንደምናውቀው ይህ ቁርአን አሁን በእጃችን ያለው ተበታትኖ ነበር። በነቢያችን ጊዜ ተበታትኖ ማለት ምንድን ነው? ከአብዱላህ ብን መስዑድ ክፍያ አንዳንድ ሱራዎች፣ ከአብዱላህ ብን ዑመር አንዳንድ ሱራዎች፣ ያኒ በብዙ እንግዲህ በዛ ጊዜ በቆዳ ነበር የሚጻፈው በእንጨትና በቆዳ። ስለዚህ ከሰሓባዎቹ ተበትኖ ነበር። እያንዳንዱ ሰሓባ የተወሰነ ሱራ፣ እያንዳንዱ ሰሓባ በልባቸው ነበር። ሰሓባ አብዛኞቹ ቁርአን የሐፈዙ ናቸው፣ በልባቸው ነበር። ግን በመጽሐፍ የተጻፈው ግን በተለያዩ ሰሓባዎች ተቀርጾ ነበር የሚገኘው። አሁን ሰይድና ዑስማን ሲመጣ አንዳንድ ሰዎች አማከሩት። ካማከሩት አንዱ ሑዘይፋ ኢብኑ ልየማን አላህ ኸይር ጀዛ ይክፈለውና፣ ለምንድን ነው የዑስማን ኢብኑ ዓፋን አንተ አሁን አሚር አልሙእሚኒን ነህ፣ ጠቅላላ የእስላም ሀገሮች የተባሉ በዓለም ያሉ አንተ ነህ አሚራቸው፣ ስለዚህ ቁርአን በአንድ መጽሐፍ ለምን አይጻፍም? ነቢያችን ልክ እንዳደረጉት እንግዲህ ነቢያችን ነው እንትን አድርገው የሄዱት፣ ሱራው ምዕራፉ ምናምኑ ሁሉ አስተካክለው ሄዱና ከዛ አማከሩት። እንግዲህ አንዳንድ ቁርአን በኢራቅ ይገኛል። አብዱላህ ብን መስዑድ የሐፈዘው ቁርአን ኢራቅ ይዞት ሄደ። አንዳንዱ በሱሪያ ይገኛል፣ አንዳንዱ በየመን ይገኛል፣ አብዛኛው ደግሞ በመዲና ነበር የሚገኘው። አሁን ለምንድን ነው እንግዲህ አላህ ሲፈልግ ነው ቁርአኑ በአንድ መጽሐፍ እንዲጻፍ ሲፈልገው አላህ። አማካሪዎች መጡና ዑስማንን አማከሩ። ከዛ በኋላ በሙሉ ቁርአን የሐፈዙ ሰዎች ሰበሰባቸው በሙሉ። እንደዚህ በቃ ቁርአኑን በአንድ መጽሐፍ እንዲጻፍ ተደረገ። ከዛ በኋላ አንድ መጽሐፍ ሆነ ማለት ነው። ግን ሱራው አንደኛው ሁለተኛ እንደዚህ አሁን እንደምናየው ቅድመ ተከተሉና የጁዝኡ የሱራው የአያቱ አቀማመጡ ነቢያችን አስቀምጦት ሄዱ። የሰው ልጅ አይደለም ነቢያችን ልክ እንዳስቀመጡት ከአላህ ትእዛዝ ማለት ነው። ቀጥታ ነገሩ የመጣ ከአላህ ነው። ነቢያችን ተቀብሎ ደግሞ በአንድ እንትን አስቀምጦ ተሄዱና ላኪን በተለያዩ ቆዳዎችና በተለያዩ እንጨትና በሰው ልብ ተቀርጾ ነበር። ይሄ ቁርአን ሰበስበና ሰይድና ዑስማን ብን ዓፋን አንድ መጽሐፍ አደረገው። አሁን እኛ በእጃችን ያለ ቁርአን መጽሐፍ ዑስማን ይባላል። ዑስማን እንትን ያደረገው ነው። ወዑስማን መን? ዑስማን የነቢያችን ሁለት ልጆች ያገባ። ዑስማን መላኢካ በሙሉ በሰማይ የነበሩ መላኢካ ከሱ የሚያፍሩ የነበሩ። ዑስማን አይደለም የሚያፍረው ከነሱ መላኢካዎች كان عندهم حياة حياة درقوا نبر كعثمان بن عفان بل نبياتشن راساتشو كعثمان بن عفان حياة درقوا نبر. هذا عثمان مبشر بالجنة ذو النورين أمير المؤمنين خليفة النبي صلى الله عليه وسلم من جمع القرآن هو عثمان بن عفان. إذن كان نسليه أما كاري وش نبرو أندو حذيفة من اليمان يبالال تقبابان وندموش. من هذا حذيفة؟ حذيفة من اليمان هذا منو؟ كما سرت سنجمر أباتو حسين ابن جابر العبسي بلال. حذيفة من اليمان أباتو حسين ابن جابر العبسي بلال باقروا يالي عند سو قدله سويو حسين بلالو سو قدلو ششتو ود مدينة متأنا زاب مدينة تدبك أمالتنو مدينة سيمتا عند قبيلة الخزرج متبالو قبيلة نبارتش كسواغا تكالاك لنا ينسون تكتاي هوني سعد بن معاذ يمتاستوسك هوني يا الله عرشي ينكتك توسو سيموت سعد بن معاذ يمبالو يا مدينة ليج كسو قات أقالنا كذا سعد بزاق زي مشرك نبر كذا سيدنا سعد بن معاذ كسلم ابو هلا قتلو كسو تكتاتلو حسين هذا أسلم مالتنا بمدينة. حسين لما اختلط ببني عبد الأشهل يعني النزي ينك أبيلا بني عبد الأشهل ينبالو يخزرج انتن قبيلانو يا مدينة بمدينة هلت قبيلانو ينبرو الأوس والخزرج ينبالو نا كالنزي قبيلا كتكلاك لبهالا النسون يادرقوت يادرق نبر أسلمو أسلمي ينسون تكتايهونو نا السولي كلاكلو لتجمرو سلزي بمدينة انتن هنا. ثم ذهب إلى مكة يعني ياتشن قبيلة ود مكة هيدا نبياتشنن اندقفالن بلو كنبياتشن قاسي قلاقلو كنسو قا هيدنا أهون يمدينة سو هنا مالتنو. إذن حسين يحذيفة أبات مالتنو ابن اليمان بلا يماني انتنو ياقراتشو انتنو سلزي أباتو يهنبر مشرك نبر أسلمي كليلة أقر متو مدينة لاي مكة متجمرة قنا الزاق زي حذيفة التولدم كذابو هالا أباتو سياسة المنا يمدينة سوكو هون بو هالا أقبتو أقباو مالتنو عندنا ندومو كذاب في تولدو نبر حذيفة إلالو. على كل حال إذن حذيفة يا حسين أباتنو يا حسين لجنو حسين يا مدينة سونو نلالن. كان حذيفة حذيفة ندالكواتشو يتوك أو بمن نبر كان يسأل عن الشر والفتن والناس كلهم يسألون عن الخير السجن سلا فتنة سلا الشر يتأيك نبر بهذا عرف حذيفة. وكان يقول والله لنبر حذيفة إني لأعلم الناس بالفتن صحباء متوها يا شيء ميهون صحباء ينبروا عند سو كنيبة لاي سلفتنا مياك سو يلم يلنبر ونتون ودمو سلفتنا لتناك أن سلفتنا الناس للشر يتأيك سلنبر شر يتبالو نقر فتنا يتبالو نقر حذيفان تأيك أهنبر يمتاوكو بتعم ليك وطاب الزمالتنو يقر مالكو الله سبحانه وتعالى ليان دان روي السباريا سبحان الله سأقاو يبتنال يعني اوقاتو يبتنال عندو بفكه لك ارقوال عندو بحديث عندو بتفسير عندو بنتن عندو بنتن عندو دمو بقى بعبادة بشانتن بتقام هريفي هونال عندو بصدقاء بتقام كفتن يا درجة يدرسال. حذيفة يعني صحابي نو من العباد من العلماء من كل شيء لكن يتوق أبت ليتي عليه سلفتنا سل الشر يتأيك نبر بزيه مولتوال. هناك حديث طيب من عليه كيف كان هذا وكان يقول والله إني لأعلم الناس بالفتن بفتنان بتملكته اندني مياك إلم. طيب انديت متأيه نقر بتقام بفتنة أواك اندي هون ያደረገው መጀመሪያ አመሰራረቱ እንዴት ነበር ብለን ስንጠይቅ هناك حديث عند حديث الله لكن بزوج زي استمر كواتشو نبي صلى الله عليه وسلم عند كان صلاة الفجر سجدونا بمنبر لا يوتو خطبة جمر وندم اشتمل كتو ما انم سو كواي تشلو ميه نقر لما نقر بيتشلم اوقاتو كيت يامت قوال صلاة الفجر سجدو بمنبر لا يوتونا خطبة جمر ينقرال ስለምን እንደሆነ የሚናገሩ ስለሚመጣው ጊዜ ምን እንደሚከሰት ኢላ የውል القيامه እስከ የውል القيامه ምን እንደሚከሰት ሁሉ ከፈጅር ጀምሮ ሲናገሩ ሰሃባ ሞልተዋል በመስጂዱ ሲናገሩ ዙሁር ደረሰና አዛን ተደረገ ነቢያችን ወረዱ ኢማም ሆኖ አሰገዱ እንደገና ወደ ወንበሩ ተመለሱ خطبوا እስከ عصر عصر سجدونا تملسوا ندغنا قتلوا نغغراچو صحاي ستتلق اسقومو معناتنا صحاي كموطاتوا بفيت جمرو صلاه الفجر صحاي اسكمتل 12 اورس سايقاروط نبياچين سلمي متاو كله يفلغو بروفيسورنا دكتور امطولين يحول تناغر بتلو 1 متر لمناغر ايچن كيت يامطاو اوقتو ነቢያችን ሰለላም ግን እየተናገሩ አላህ ይሞላቸው ነበር አፋቸው ይናገራል ከአላህ ነበር ዕውቀቱ እና ምን አሉ خطب النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر الى المغرب ما كان وما يكون وما سيكون ድሮ የተከሰተው ነገር በነቢያችን ሰለላም አስቀድሞ የነበሩ ነብዮችና ህዝቦች ከአደም ጀምሮ እስከ ነቢያችን ሺህ አመታት ያለፈው ስለሱ ተናገሩ እንደገና ያለው ነገር ሁሉ ተናገሩ እንደገና እስከ የውል القيامه የሚመጣ ነገር ተናገሩ الى قيام الساعه فاعلمنا ይላሉ በጣም ከኛ አዋቂ የተባለው احفظنا በጣም አዋቂ የተባለው በዛ ጊዜ የነቢያችን ሰለላም ጊዜ ለ12 ሰዓት የተናገሩት ብዙ ያጠራቀመ ብዙ ያከማቸ ብዙ የያዘ እሱ ነበር አዋቂ የተባለው ከኛ فكان حذيفه احفظهم واعلمهم ተመለከታቸው ወንድሞች ምስጢሩ በዛ ጊዜ ስልቻው የሞላው በብዛት ስልቻው የሞላው حذيفه ابن اليمان ነበር ብዙ ጽፈዋል ብዙ አወቀ ምክንያቱም በጣም ትነበር ስለ ሸር ስለ ፊትና ለሚመጣው ጊዜ ምን እንደሚከሰት ስንት ጦርነት ይመጣሉ ማን ይሞታል ምን ሁሉ በደም ባርጎ ጽፎ ያዘው ሁዘይፈ وقال ሁዘይፈ سنነገሩ اخبرني رسول الله ነቢያችን እኮ بكل ما يكون الى قيام الساعه اسكيوم القيامه የሚከሰቱ ነገሮች በሙሉ እኮ ነገሩኝ ነቢያችን ይል ነበር فذات يوم عند كان سال عمر سيدنا عمر عندك أن تأيك قال من يخبرنا عن أحاديث الفتنة سلفتنا نبياتنا يتراقروا تستي ماني نقرنا عليه زو صحابة له قال حذيفة أنا إني نقرها له عليه إيش تناقر عروت قال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله አንድ ሰው በቤተሰቡና በገንዘቡ በልጆቹ በሚስቱ የሚያገኘው ፍትና ብሎ ጀመረ ዑመር ምን አለው ቆም አለው እኔ ስለዚህ አይደለም የጠየቅኩ ስለ አንድ ሰው ስለ ቤተሰቡ አልጠየቅኩም እኔ የጠየቅኩ አስአሉከ عن الفتن التي تجتاح الأمة أمة محمد የሚያጠቃ ፍتن እስከ يوم القيامة ስለሱ ነው ያልኩህ እንጂ سلا عند بيت السبال الكوما قال حذيفة شوفوا نقدرون قد تملكته قال حذيفة وما شأنك بها لمن دنه سلا أمة سلا فتنة أمة محمد فتنة يمتتعيكو لمن دنها له ليس أنت فيها سبحان الله العظيم أنت اللهبتم أنت عمر سلا فتنة يمتتعيكو يا أمة محمد فتنة أنت اللهبتم قالوا فقال عمر اذا حري بها إذا فتح بابها ألا يغلق. قديه يفتلان بركة كفته اسكيوم القيامة عندما يزقانه على سيدنا عمر. قال نعم. سبحان الله. كان يقال لك شو اندموش؟ قال يعني عمر عند نقر أوكي انقديه عند قزي فتنة بركة كفته اسكيوم القيامة يا أمة محمد فتنة أكوارتم هلو قزي أمة محمد بفتنة بفتنة بفتنة نو بزو فتنة ستأفى عند فتنة يفتر عند فتنة سيقاتل عند فتنة يفتر عندزي عندزي هنوالي. فالصحابة صحابة هن نقر سيسمو عمر يهلال حذيفة عندزي هلال مستيروا القباتشو. فالصحابة أرسلوا إلى حذيفة صحابة والحذيفة لا كنا يسألونه هل كان عمر يعلم عن الباب يه بركة سبري ويم يفتنان بركة كفتي إميلو عمر يهوك أنا بر برو من دهوني. قال حذيفة نعم عمر يهوك قال لي. فقالوا ما هو هذا الباب يفتنان باب يفتنان بر من دنو أنت النا عمر بيتشانو متوقع يا حذيفة من دنو فتن أنتنو بر سلو هو عمر بن الخطاب قالوا. الله أكبر عمر بن الخطاب السنو يا فتنان بر انديت انديت ما سألاتشو المعنى هذا عمر سيموت عنده مشرك متو يقد لوال كذاب فيت مقدل يمبال النبر فتنو اهون تكفت مالتنو سيدنا عمر ابو لؤلؤ المجوسية تبالو عنده متو قدلاتشو يسجدنا أهون يفتنا برتكفته يهنقر عمر ياك نبر عليه. سبحان الله العظيم. يا أخوة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي فتنة ولا خلاف بين الصحابة نبيات صلى الله عليه وسلم حاسوست أمت سلمنان أقرنات كلنا يهدوا لهم بزي حاسوست أمت بصحابة مهكل كنت أتي متها الخلاف النبرم عندنا ألفو ألفو تقاكن كان هنا فتنة لنبرا نبيها كن موتو كهاسو استعمت بهلا. ثم في عهد أبي بكر سيدنا أبو بكر متو ولت أمت كسوست ورقزو من فتنة لنبرا عندنا سيدنا عمر متو أسر أمت كسدست ور أقريتون مرو من فتنة لنبرا. فكسر باب الأمان يا أمانو يا سلامو بر يتسبرونا يفتنان بر يتكفتو بمقتل عمر قتله أبو لؤلؤ المجوسي نا يفتنان بر يتكفتو بعمر قزي عمر سيموتنو عمر البري عمر نسع سلاماوي أقريتون لأسر أمد كسدستور انديت بمسلي فتح اقريتون يمرع سلام يا سفني سيدنا عمر بزيه قزي تقلو موتنا فتنا جمبر مالتنا كذا قطلو انقري يقدلو تتاك الله چنانتي صلاة الفجر امام هنا يسجدو سيدنا عمر عنده مجوس من مارثنو مجوس كافر كهادي إساثن منامن يمجزا نزي كهدي وشنو مجوسي يسجدو بتاتش يتفاقو قمتانا بهودا تشو سدست سبات قزيب باللواء كأددا تشو مالتنا باللواء لاند سامنت بمرز وست كتوتنا يقوي باللواء يا مرزون بدم بنو يتقطعو عند جزي النكاس يا درج مموت هنا مكنياتهم مرزوبة دم إجبال على طول انقري سيدنا عمر خدات شوك أددنا أنجتها شوتا كذبوا هلا الساتشون قدلو سيشش عندان الصحابة لما يازبلو سيمتو بزايك أدد شوال بباللوال ይመታቸዋል ነካ ቢያድርግ 13 ሰሃቢ ገደለ ተመልከቱ ትላልቅ ሰሃባዎች 13 ገደላቸው በዛ ቢላዋ ምክንያቱም አንድ ጊዜ እጅህ እግር ነካ ካደረገ መርዝ ነውና ትሞታለህ ከዛ سيدنا عبد الرحمن ابن عوف በአንድ ድንጋይ ወጥቶ ትልቅ ነጠላ ጋቢ ነበራቸውና ጣል ሲያደርጉበት በቃ ፊቱን ተሸፈነና እዛ ጊዜ የሚሄድበት ቦታ ሲያጣ ሰሃባዎቹን ያዙት ማለት ነው سيدنا عمر አንጀታቸው ወጣ ለቤታቸው ወሰዷቸው اغمي عليه فينتون ولا يقوم ከዛ በኋላ ዶክተሮች መጡና በወተት ታርገው መድሃኒ ሲያጠጧቸው ለከሆዳቸው ስለተከፈተ በሆዳቸው ይፈሳል እዛ ጊዜ መረንዘጃ ይባል የለም ኦፕሬሽን ይባል የለም መድሃኒት በወተት አርጎ ሲያጠጧቸው መድሃኒቱ ወይም ወተቱ በሙሉ በአንጀታቸው በሆዳቸው ይፈሳል ከዛ በኋላ ፈይንት ሆኖ ነበር سيدنا عمر ነቃ ሲሉ ምናሉ اصليت الفجر አሉ لا امير المؤمنين فجر مال سجد كمالوت مكنياتهم سيجمرون يتجددوا فقال عمر وهو يموت يموتونه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه بس لمنا منم ادل منم بوت حيلهم يما يسجد سوالو وضو امطلني قالوا يموتوا وضو ادرغو ياتش يفجر ركعتين سجدونا كذا قطا موتوا معناتنا ተመልከቱ ወንድሞች ነቢያችን ሳሰለም ራሳቸው አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ሊሞቱ ሲቀራቸው አሰላ ወማ መለከት አይማንኩም ይላሉ አደራ በሰላ ሁለተኛ በእጃቹ ያሉ ባሪያዎችና አገልጋዮች ደሞ በነሱ ተጠንቀቁ አላህ ነገ እንዳይቀጣችሁ አሰላ ያሉ ሞቱ ነቢያችን እንደገና ዑመር መጣና ሩሁ ይወጣች لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه سبحان الله العظيم اهون تنيتني من الناس الفو صلاه يمشاوتبات صلاه يهچنچ انغدي فبعد هذا سيدنا عمر انغدي بزي ان تجدلوا فتنه وجمره معناتنا اهون بعد هذا اغلق باب الامان خلاص يا امان برتزغا يتكفته سيدنا عثمان متى ለአስራ ሶስት አመት አገሪቱን መሩ ሰይድና ዑስማን ኢብኑ አፋን ኸዋርጅ የሚባሉ ኸዋና ከዳተኞች እስላም መሳይ እነዚህ ኸዋርጅ የሚባሉ እነሱ መጡና ሰይድና ዑስማን ሰላት አልፈጅር ሰግዶ ቤታቸው ቁጭ ብሎ ቁርአን እየቀሩ ፀሐይ ስትወጣ እነዛ ጠላቶች መጡና سيدنا عثمان قران يقرو صيام نبروا بذا غزي صومو نبر اندغنا فجر سجدوال صلاه الاشراق ضحى سجدوال قران يقرو تنش دكمت سلدكمو انقلف وسداچونا تنش بذاچ تنش وانقلف نبياچنن ايو غري نبياچنن سبحان الله غودنياچو يرجاچو የሁለት ልጃቸው ባል ሙበሸር ቢልጀና ና ነቢያችንን አዩና ነቢያችን ምን አሏቸው ለሰይድና ዑስማን ያ ዑስማን አሉት ነአም ሐሰሩክ ያኒ الناس ወጣ ብለው ባንድ ቦታ አሰሩ قال نعم جوعوك በራብ እንድትሞት አደረጉ قال نعم عطشوك وهندت تطا አደረጉ አው يا عثمان قالت نبي عليه الصلاة والسلام بهل منو يهلو أنت صائم قال نعم إذن فطورك عندنا كن يقانهم تفترو يقول له بك أني يقالو أبو بكر نو بستقرأ يقالو عمر نو كن يقان للتفتر بجنة كن يقان للتفتر يتأبك أنه قالت وداونو بك بلو انتنو نقابلو كنكلف كتنسا تراثو تشمتو ገደሉት በራሱ ላይ ባንጀቱ ላይ በጎኑ ላይ በሰይፍ ሲቆራርጡት ተቅላላ ደሙ بقرآن بإجاتشو ينبرو مصحف قرآن بالزافة السو بدم تتلقى لك ما يتنو مصحف راسه قتلوه قتلوه وهو يقرأ القرآن وهو صائم يهلو تلك فتنة تجمر مالتنا. طيب سيدنا عثمان كأسر أمت كسدس ور أغريتم كمر بحلا تقدلوا موتو ما قدلن قديه بس سيدنا أبو بكر النبرم برسول صلى الله عليه وسلم النبرم لحياة أمست أمت مالتنا عندنا أسر أمت سلاسة أمست أمت يمجرش عمر هوت بقديا سيجمرنا وفتنا ويتجمروا انقديه سيدنا عثمان امتقر لو موتو سيدنا علي متو امست امت بندت يمسل فت اقريتو مرو اندقنا الساتشو امتقدلو بالنزة خوارج يميبالو يفتنا مريوش عندو عبد الرحمن ابن ملجم يتبالو ميقر ماتشو يسويو مسلم نبرالو اليوم قرآن بمولو قرآن حافظ نبرالو كان يصلي الليل ويصوم النهار الله سيت ألالت عالن قدلي عندنا سوش من الالو عندي تسيت نبرات بت ام كونجوليج نبراتنا عالن كقدلك هيتشن لج ادرها الله سلالتشو شيطانا وسوستنا ويلالو والله أعلم. المهم سيدنا علي بمسجد قبتو صلاة الفجر ليسجدوا مسجد سيقبو باند سيف زعناتا تشو لا يمتو دم بدم أرغو قدلا تشو ماتنو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم نقرو نبر لعلي عندك من ألوت يا علي ألوت من أشقى الأولين يدرو سوچ شقية بالي الله رقمو النام بتقام يترقم ملعون هونو يدروس وش ما نوالو. قال علي قدي عالم نو علي عاقر الناقة ألاتشو عاقر الناقة يعني يا سيدنا صالح ياتشي قمل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها يا لو الله ياتشي قمل تأمري هنا تشو قمل السواني قدلنو نعم السنو الشقيع لنا النبي عشان نعم نعم علوت دقنات أيقتنا من أشقى الآخرين يزيه أمة شقي اسمانو يا أمة محمد شقي تبالو مانو. قال علي الله ورسوله أعلم نما لكم إحنا قر لم يمتعو قزيا إمي كستو إني لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي الشقي في هذه الأمة هو قاتلك أنت نمي قدلنا علوت انتي تقدر لن يالالو سيضربك بالسيف ها هنا بلو بأناته لا براسه لا ملكتنا الزهرة سهمتهل فيسيل الدم من ها هنا وها هنا دمو بكأي بقراء ملت بلو يفسال تموت على الهالوت نقري علم دمي قد لك نبر ماتنو سبحان الله العظيم عندهم عندان تاريك تصافي وسيلو منالو عندت نبرت صحابية بتأم تروي هنوش صحابية نش سدست سوتش نو سبات سوتش عجبتش عندت مجمر عند صحابي نبر بالوا مجمر بالوا بتورنا تجدله كاتا كنو الدواء تنسيل سيالك عند صحابي ما تو عجبت تجدل السلوم عندنا كاتا ليلا صحابي ما تنا عجبت عندنا تجدله سدستنا وأمست صحابي وش يا جبواتي قدر نبرنا سيدنا علي مت أن لا جباش علات فقالت يا علي إنين يا جباي يتقدلنا كجباهين تقدلا لها لا تشوف. فقال علي ذاك أريد سنو مفلقوا عليه سفلقنا ما جباش شهيد هني عند موثنين يفلقوا ثلاث أجباتنا تقدل مالتنا. عجيب كونه يا صحابة تاريخ ستسمى والله لك انده مار ولا لا يتمهل تو عيلم لما اسمات السيلر والله دمو تاريخ هذا اللب يتكستنا نوم بسو ما من يعلب بالنقر نقرنو بنبياتشن بأبو بكر بعمر بعثمان بصحابة يتجني نجر كل نجر والله بتأميت أفت قال يسكن لهم. طيب كذبوا هلا من عليه ثم جاء أعظم فتنة كعلي بهلا دمو تلك فتنة تايتو يماك فتنة دمو متى من دنوسو بسيدنا علينا معاوية مبالو مرينو بزاقزي بسوريا نبر قين تقلال أغريتو مري سيدنا علي نبرونا بهولتهم هكل عند على مقبابات تفتره صحاباوچونا تابعوچو بمولو بهولت تكفلو كفيلو كمعاوية قهونو كفيلو دمو كعلي بن أبي فتنة فتنة كبيرة جدا سبحان الله يهن فتنة دمي متى نبياتشن ياكو نبر ياكو نبر نيوم تناقرو نبر كذابو هلا بهولتهم هكل صحاباوچو بهولت تكفلو كفيلو كمعاوية للا دمو كعلي بن أبي طالب النقباب بابيلو شيطان بدب بارقو إساتون سللقوسي مقبابات الچالوم تقرن التجمري تاقال لاتشو صحابة كنبياتشين قزية جمرو اسكمج الرشا صحابة هلت متو آمت ولا سوست متو آمت كتالات قات قرن تارقو يالموتو يا صحابانا يتابعين قطر بزيه بمعاوية النابع علي يتكسته وطرنت بسوستك أن بيتشا زت أنا شي صحابي تابعي تقدلو فتنة فتنة كبيرة جدا يه حذيفة من اليمن عند قرآن يحفزوه نقر سلا فتنة هلو ياك نبر حذيفة نبياتشن سلا نقروت يه هلو نايم تبالو نقر حذيفة لك عند قرآن يحفزوه سلا زيه زت أنا شي ريسا بعند ميدا تغني معتنو بين الصحابة والتابعين بعالنا بمعاوية يتغنيو على مقبابات معتنو سبحان الله تفرق الصحابة بعضهم مع معاوية وبعضهم بعد يعني اندزي بك أتلايو معتنو ما انت دستة بزاقزي شيطان إبليس تدستي يسلام ويمسلم النانت ألا توش يهود النانسارا بمولو ترسات شو ساكو تدستو مالتنو. طيب كذبوا هلاس ثم ظهرت بعد هذه الفتنة ظهرت فتنة الخوارج في معركة الجمل اندقنات النشكويتو بسيدنا عالنا بستنا عائشة يا نبياتشن ميست لك على مقبابات تغنينا تقرنا تكفت بعراق عائشة متمرا وتقر كسوار مو الزبير يمبال نبر طلحة يمبال نبرو نزي سوست يميمرو تقرنا عالي يميمرا وتقر هلتم تغاچونا باندك انكونو باندك ان تقرنا تأثر شي صحابي تابعي تقدل مالتنا يقول لها شو يفتنا بر يتكفته ومشنو عمر بن الخطاب سجدلنو الله أكبر عمر نصه انتن هو تسلفه قال الله قدرت علي معاوية من من من من فتنة جمرة بك ثم تتالت السنين أمتات ألف وأمتات أمتات تتكى زمن ألفه زمن تتكى كلها حروب بيه بوتاو بيه قزيو تقرنت تقرنت تقرنت بيتشامتا فتن ثم ظهرت ينتقرنت يتكاهيدا كزا يباسي ونت ونت يباسي نوكالا لمسلانجي كتقرنتونا سوچو كمقدل يباسي يباسي يباسي فتنة متا سمن دنو فتنة البدع فاطمين يمبالو عند بودن تنسو بعراق النبا سوريا فاطمين مجمّريا يك أبر هده زيارة مارق لك أبر مقزات لموات مقزات أولياء مبال يي موليد أرقه سلا شركي منامن منزوما مادرق منامن أهل بيتي يالو منامن يعني شركياتنا يبدع هلو እንደገና ይህን ፊትና ተከፈተ ተጀመረና አልፋጢሚን የሚባሉ ነው የጀመሩት። እስካሁን ድረስ ሰው የለያየና ቢድአና ኹራፋት በጣም ሽርክያት የሚካሄደው ያለው ደግሞ ጦርነት እንኳን ይሻላል። ጦርነቱ አልሐምዱሊላህ ሰው ይሞታል፣ ሸሂድ የሆነው ሸሂድ ይሆናል። ያን የተሳሳተው ደግሞ አላህ አፉ ይበለው ብለህ ዝም ትላለህ። ላኪን ቢድአ ከተጀመረ የሁላችን 1100 ዓመት ሆነዋል። ቢድአው እየተስፋፋ ሄደ ነው ይሁሉ ቀብር ሄደህ ለቀብር መስገድ ወልያል ክምትን ማድረግ መንዙም አድርገህ ነቢያችን የማይገባቸው ድንበር አልፈው የሚያመጉሷቸው ኢላህ ነው እስከ ማለት ደረሱና ይህን ሁሉ ቢድአ ደግሞ ጀመረ ማለት ነው። ሱብሓነላህ። ከነቢያችን በኋላ 3 ዓመት ሰላም ነበር፣ ቢድአ አልነበረም። ሱና ፈቀጥ በሱና ብቻ ሰው ይሆን ነበር። ናም ጦርነት ነበር፣ ጠላት ነበር፣ መስከር ነበር፣ ዚና ነበር፣ የታወቀ ነው። ያኒ ይህ እንግዲህ አደም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ የውም አልቅያማ ይህን ስህተት አለ። የቢድዓ ጉዳይ ግን ለ300 ዓመት ቢድዓ የሚባል አልነበረም። ኢዘን ለማ ኩሲረ ባብ አልፊትና ፉቲሐ ቢመቅተል ዑመር ለም ዩቅለቅ ሐታ የውሚና ሃዛ እስከ ዛሬ የፊትናን በር አልተዘጋም ሰይድና ዑመር ከሞተ በኋላ። هذه هي الفتنة. حذيفة ودو حذيفة نملس حذيفة بن اليمان هذا كان يعرف كذلك ويكنى بحافظ سر الرسول صلى الله عليه وسلم يا نبياتشن يا مستير ياج تبلو يترى نبر نبياتشن عندنا مستير نبراتشو ما نمسو لياوكو ما يتشل سلمنافقوشو لحذيفة بن اليمان يهن يازلين بلو حذيفة بيتشا مياكو سوستنو مياكوت ሁዘይፋ ነቢያችንና አላህ ብቻ የሚያውቀው ምስጢር የነቢያችን ምስጢር የሚይዝ የነበረው ሁዘይፋ ብን ልየማን ነበር። ሐይቱ አነ ረሱል ስ ላ ሰለም ካነ ቀድ አሰረ ለሁ ቢአስማእ ካፈት ልሙናፊቂን። ሙናፍቅ ማንም ሰው አያውቀው። ሙናፍቅ ከሙስሊሞቹ እየሰገደ እየጾመ ዘካት እየሰጠ ወደ ጂሃድ ፊሰቢልላህ ሄዶ ነፍሱን እየሰጠ ሁሉ የእስልምና ነገር እያደረገ በልቡ ግን ጨለማ መሆኑና ሙናፊቅ መሆኑን የሚያውቀው አላህ ብቻ ነው። አላህ ነቢያችንን አሳወቀ። ነቢያችን ደግሞ ለሁዘይፋ እነዚህ ሙናፊቆች ናቸው፣ እኔ ከሞትኩ ሙናፊቆች መሆናቸውን እወቅና ያኔ አሚሮቹን አስጠንቅቅ ብለው ነው የሰጡት ማለት ነው። ጠይብ ወለም ይፍሽ ቢሃደ ስር ቢአይ ኢንሳን ይህን ምስጢር ነቢያችን የሰጡት ምስጢር ለአንድ ሰው እንኳን على تنفس سيدنا حذيفة بن اليمان. وهذا هو شأن حافظ السر مستر تشكام هنا سوي مش شكام اندزم هنا اللبت. وكان خليفة المسلمين عمر بن الخطاب عندما يريد أن يصلي على أحد أموات المسلمين قلي سيدنا عمر بقزيات شو قريثون سيمارو عند سو سيموت حذيفان سيد أيقوا يسقل من الدر إن شاء الله ولو كان مؤمناً عالماً مكناتهم منافق هنا أي توقم حذيفان يتأيقنا يا حذيفة يه جنازة يقلينو منافقنو لا كالي يسجدوا اللتن. نعم منافقنو كالي رمو يسجدوا اللتن. يسأل عن حذيفة وهل هو من ضمن الحاضرين للصلاة وذلك خوفاً منه بالصلاة على أحد المنافقين. يه عمر نبر يميت هي كون لذي. أيضا كان عمر يسأل حذيفة أفي عمالي منافق كان يقى أكبابي يالو بني أكبابي يالو تأقات أقى يميرو منافق وشالو. حذيفة من الله قال نعم. قال من؟ قال لا أخبرك. نعم منافق وشالو أنت تأقب جن نقرين سلو لا ይህ ምስጢር ነው። ነቢያችን የሰጡኝ ምስጢር ነው። ሙናፊቅ ማን መሆን አልነግርህ ማለት። አንድ ጊዜ ሱብሓነላህ ከዑመር እና ከአንዱ ከዑመር ጋር የነበሩ አንዳንድ ሰሓቢዎች ወላ ታቢዎች አለመግባባት ተገኘና ተመላለሱ ማለት ነው። ዑመር አንድ ነገር ተናገረ፣ ያ ደግሞ ጮህ ብሎ መለሰለት። ዑመር ጮህ ብሎ መለሰ፣ ያ ደግሞ ጮህ ብሎ መለሰለት። ማንም ወንድ ነው የተባለ ከዑመር ጋር ቆሞ እንደዚህ ተናግሮ ያቀም طيب نبي سيدنا عمر بتان تقطنا ابررت كذا بوتا ابررت وبعد مرور الايام عرف انه كان منافقا زي تنش كلفه بحالا يي كان عمر قام يكراكرونا ادب بي سي هونو نغغر يناغرو لكا منافق مهونن تاوقا معناتنا سيدنا عمر بتان بله نبرو الغريب في الامر በጣም የሚገርመው والله ያስፈራኛል ይሄ ነገር ሲሰማኝ በጣም እነቴ ነው የምታውቁት ነገር ነው ግን ተመልከቱ سيدنا عمر ምን አይነት ሰው እንደሆነ يا جماعه ይሄ ነገር የሚከሰተው حقيقه extraordinary ነው ይከሰታል ብለህ የማታምነው ነው عمر بن الخطاب فاروق هذه الامه يا أمة محمد فاروق نو فاروق مالت حق إن باطل يلي سونو عمر بن الخطاب نبيات شندالوت الله سبحانه وتعالى ختم على قلبه وعلى لسانه الحق حق يتبالو بعمر ملاسنا بعمر لب يتكتمو يتوكرونو عمر هو أول أمير المؤمنين يتبالو عمر نو عمر ولتنياو تلك يا نبياتشن ميستر نبر عمر عمر عمر عمر عمر عمر بيه بالناقر لان دور بالناقر مأيت أقبني عمر قداي عمر هلو يكرنا هو مبشر بالجنة من العشر المبشرين بالجنة يهلو ألبك أوم عمر تاكال له من أدرقه الله أكبر عندك أن ودس حذيفة هيدي قال يا حذيفة يالك أسو سيدنا عمر كونو يا حذيفة الله يخليك كنزا منافقوش منافقوش سموش نبيات شني سوتوه إني عندني باك نقرين يالوت يا حذيفة أنا من المنافقين هاي تاوك مكو إلي من دهونكو نبيات شن كسوتوه مستير منافقوش ناتشو بلو سماتشو يتمزقبو عندوني إني يا حذيفة فتحير حذيفة النقرم كالي عمر اي تنيم عمر راسون اللي قد لنو دي فتحير من دم يقرأ قبو حذيفة فقال والله لن أخبر أحدا بعدك إني نقرها له سلانتي لكن والله كان تبها لا سكم مترس عند سومتو إني منافق نني أدلهم بلو بيتأيكين الملسم أنت جن كمنافق وشو أدلهم ألو رف فلا سيدنا عمر الرف أنجلي أتنفس يا جماعة نلتقيك أشو إني هون متو عند بمتو منافق وش أدلهم بلن تجترن لا تبلني من تنيانو أناك والله يا منافق وش سران سرالن جن تغتر بقى انديوم انداندو والله بقى اني ابو بكر نو لمالت يقرو بزو سو والله تبيتنيا عمر راسوني ترطرال منافق نو ادله ماذا نقول نحن الله اعلم اني من دمنلو انغدي استنا انت راساچو فردو لقد كان حذيفه في ايمانه وولائه قويا سيدنا حذيفه بن اليمان بايمانه بامنته عم تنكر نبر فها هو يرى والده فملكته بغزوة أحد غزوة أحد تلقوا أحد أرنت السنة أباته بأرنته قفتوا جهاد في سبيل الله يقدل نبر ماتنو بتقام أرنته سيقل لنا قلوا البكاء سو بتقام يتقدادل صحابة وشو سايوكو على ما وقنوا انقلي ساوقوا يا حذيفان عبات قدلوت مسلم سيفو يزوش مشركتش يقدلي صحابي مسلم يا حذيفة عبات ترون نثبت أمسي قل كمشركتش مسلاتش ونا سيفا وردو اللثمات نو سيدنا حذيفة من إلال أبي أبي أبي يني أباتنا وباكاتشو توت يني أباتنا وقن أل سموتم قدرت. فقال حذيفة أمر الله قد نفذ الله فلقوا نقر هوني. وحين علم المسلمون مسلمتشو يا حذيفة أبات صحابي جليل من تقدلك أوكو أزنوا بتأم أزنوا لكنه نظر إليهم حذيفة قن يا أباتو قدا إياي نظر إليه إشفاقا بإذنة أيونا غفر الله لكم ولنا وهو أرحم الراحمين. أباتين قدلات شو بس تثنو الله يغفر الله شو الله يغفر لن إن يا دمو. ثم انطلق بسيفه يؤدي واجبه لقنا سيفون يزو هدمنا ترنة قتل مالتنا. الله أكبر. وبعد انتهاء المعركة علم الرسول صلى الله عليه وسلم نبياتشن أوقوا يا حذيفة أبات اندى تقدل بستت من أدرقوا نبياتش صلى الله عليه وسلم أمر بالدية قرن دكفل أززوا نبياتشن نا متو قمل يقول هلت متو قمل كنزا قدايوش تسبسبو لحذيفة اندى ست قرن بزي فرد أورغوا نبياتشن. لكن حذيفة تصدق بها على المسلمين قارو لمسلمتشو صدق الكبنن بلو لمسلمتشو صدق أستاتشو. فازداد الرسول له حبا وتقديرا نبياتشن يودوت نبر يهين كادر رققن بتقام وددوت بتقام يمستئر تشكى ما در رقوت بتقام وددوت سيدنا حذيفة بن اليمان. عجيبة والله تلك أدل قنت ملكتون قدي حذيفة هون قل أمنتنا مسوأتنتنا بتقام تاتاري تقاي يمهونون انتن الله انديت هاديا اندست أو تملكتون دموش بمج أرشا انتنو غزوة الخندق يمتبالو يخندق طرنت ويم غزوة الأحزاب يمتبالو عند تلك غزوة مدى على توجو أسر شي يا نبياتشن هو لتشي عن شي أمس موتو سوتشي زو أرنت لما درق غزوة الخندق بزوك زينا يستماركوتنا سلسوا عن لما يؤمن أقراتشوهن كان بزي غزوة بزي أرنت تلالك تلالك تشقر نبرو بمجمرة درجة برد نبر تايتو تسمتو يماك برد نبر إجه لمن كساكس يما تتشلو إقره لك فريزي هونو نبر عند بلو راب نبر نبياتشن ولت شو التادرو تشيزو راب نبر بتقام راب نبر سوستنيا النزا منافق وچو سوستو متمي أهلو منافق وچ كدتو ودوهالا ششو مالتنو أراتنيا تكيت وتادروش نبرو ولت شي منامن دزي ميهلو تلاتوش أسر شي نبرو برد قاتل يميقاد البرد نبر تجمدت أيادينا إلى سيدنا حذيفة بن اليمان إجاتشن تجبابتو لمزرقات مالتشالنم وبطوننا خاوية وداتشن بادو عند التمر وكوانات أن لمبلاتالي. والعجيب في هذا هل صحابي تنيتو البلليت لكن ده فريزي هنا وسقا بك هلوم إزا تك تك يا لبكا تنيتو يمين كساك أسو سو عند بيتشان البرالو. الله أكبر. سيدنا حذيفة سنناقر هل صحابي ولدتش صحابة لد بلو بكا تنشن كوان لمن كساك أسايت شلم قن عند سو نبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي يا رسول الله والله هوتي النائب تسبيه هوت هلوم لنبياتشن هون بتشاتشون هزبو تنيتو بتشاتشون الزاهد قالو ولا تركع يسجد قالو نجنا الزاهد قالو ولا تركع يسجد قالو دعاء در قالو يا ربي سلم يا ربي سلم يا ربي أنصرنا يالو ليلتهم بمولو بيجوا تاوي يهدو ولا تركع يسجدوا دعاء در رجو سو بمولو فريز هونو متوال بك هذا تنيتوال. قال في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتجول ويصلي ركعتين في مكان مختلف. ففي مؤخر الليل مجرشة ሁለት ሶስተኛ ለሊት ከሄደ በኋላ አንድ ሶስተኛ ሲቀር ወደ ፈጅር አጠገብ ነው قال النبي صلى الله عليه وسلم من ياتينا بخبر القوم ننت يتኛቹ ሰዎች ማን ነው ተነስቶ ወደዛ ጣላቶች ያሉበት ለሊት ነው ጨለማ ነው ማንም ሰው ሊያዩ አይችልም ማን ነው እዛ ሄዶ خبر የሚያመጣልን እንዲዋጋ አይደለም በቃ ተሰልሎ ገብቶ من يادرغوناچونا ابو سفيان انزا يهودوچ قرشوچ طلاتوچ 10 شي من يادرغونو انا كذا وري ميامطالن مان نو وله الجنه وهو رفيقي في الجنه جنه يني غوربت اندي هون يهن يادرغه سو فردوس الاعلى جنه جبتو يني غوربت يمي هون قالو من تلالاچو وندموچ ከናንተ እነሳ ነበር አንድ ሰው ነገሩኝ ሲ yes or no በሉኝ ከናንተ ጀና ነው ክፍያው no yes وشتام ام يوسف ولا ابو علي ሁላችሁም ሸታሞች ናችሁ ከናንተ የሚበልጡ ሰሃባ አቡ بکر عمر عثمان ጠቅላላ ሰሃባ አንድ ሰው አልተቀሳቀሰም ብርድ ራብ ሙትት ብሏል በቃ ሁለተኛ ተናገሩ ነቢያችን ማን ነው ተነስተ እዛ ሄዶ خبر የሚያመጣልን ጀና በፍርደውስ ለዓላይ ነጎረቤት እንዲሆን ዝም ሁለተኛ ሶስተኛ ተናገሩ ነቢያችን ሳሰለም ምን አይነት ብርድና እንትኑ ራብና ችግር እንደነበር ተመልከቱ ወንድሞች ዝም ማለት ሁሉ በመጨረሻ ነቢያችን ቆሙበት የነበረው ቦታ በእግራቸው ስር ይነነበርኩ አለና እግራቸው እንደዚህ አድርጎ እግሬ ነካነካ አደረጉ ማን አሉ አና ሁዘይፋ ነኝ አላቸው ቆም አሉት ተነሳሉት ወይኔ ችግር መጣ በላ መጣ አልኩ በዚህ በልቤ ያለ ኡ ሰማይ ወረደብኝ በቃ ወፈረሰብኝ በቃ ተነሳሉት ብድግ አልኩ አለ እንዲያውም ለመቆም አልቻልኩም ከብርድ የተነሳ እንጨት ሆኜ ነው የተነሳው አለ سبحان الله سبحان الله يا رسول الله يا رسول الله صلوات الله عليك وسلامه بيجاتشو عرقو بكأن إجاتشو يزي لبين درتين تف تف تف عرقونا والله بردو تفا رابو تفا لك بموقات مريت دم هد دوك دوك دوك دوك دوك عالكونا دعا درقو للنبياتشين هيدنا بارك الله فيك أيتهنا قن أنت نقرن دهتار قالوت እገድ ላለሁ ብለህ እንዳትለዋክ አንድ ነገር እንዳትር የፈለገውን ቢመቸህም እንዳትገድል ሰው ወላሂ ሄድኩ አለ የኳስ ሜዳ እንደምሄድ ሆነ ተሰማኝ ብርዱ ጠፋ ራቡ ጠፋ ጎበዝ ሆንኩ በቃ የሮጥኩ ሄድኩና ጨለማ ነው አለ ገባሁ አለ ከገባሁ በኋላ ሌሊት ነው ጨለማ ነው ብርሃን የለም እሳት ተለኩሷል ለእንትኑ ለብርድ እንትን የሚሆናቸው ስጋ እየተጠበሰ ነው ድስቶች በእሳት ላይ ስጋ እየተቀቀለ ምግብ ኸምር ሁሉ ነገር ነው እዛ ያለው ከዛ በኋላ አቡ ሱፊያን ያስር ሺ ወታደሮች መሪ ነው ይህን ንፋስ መጥቶ ሲረብሻቸው ሲረብሻቸው يا بأساتي اسكمتو دست قلبت بتارغو دنكواناتشو قلبت بتارغو بكا دمن ماتاتشو سياواتاتشو چلمانو علي ابو سفيان اواجي اووجال باكاتشو سووچال نعم ايان داندو بك انيونا بقراو ياللو سو يتأييك من مهونون تقالاتن دايقا بابن علي اهون ينقر تلك ادقانو ዘይፋ ተሰልሎ ነው የገባ ማን ይሁን ምን ይሁን እንግዲህ ዘይፋ ጀግና ነው አንበሳ ነው ምን አለ በቀኛ በግራ የነበሩ ሁለት ሰዎች ናቸው እንደዚህ ያስኳቸውና ማን አንተ አልኩት አለ እኔ እገለኝ አለ አንተስ ማን አልኩት እኔ እገለኝን አልጠየቁኝም ዝም አሉ አለ ፈሩ ማን አንተ ልክ እንደ ያቡ ሱፊያን ተከታይ ሆኘ ነው የቀረብኩ አለ አንተ ማን ነህ ስለው እኔማ እገለኝ አለ እሺ አንተስ ማን ነህ

እንደዚህ ሰራህ እንደዚህ ሰራ ነቢያችን ወዱህ ነበር የነቢያችን ምስጢር ያስከነው ከነቢያችን ጎን ለጎን በጀነት ገባለ ምናም ብሎ ምን ነው የሚያስለቅስ ብሎ ሲጠይቁት قال ما ابكي اسفا على الدنيا الدنيا انت تشي مهيدي ነው የሚያለቅሰኝ መስላቸዋል لا لا لا سوى اللي የሚያስለቅሰኝ بل الموت احب الي بل اني ازي هالدنيا كمنوري موت نو مودو علي ولكني لا ادري على ما اقدم على رضا الله ام سخط الله تملكته انجدي دي دمو يعني عمر كادرغو يما ينس نجر نو اني اكو الدنيا اللي مياسلكسني علي من ابات و الدنيا دمو لكن اني اهون سموت الله راضي هونو نو ودوني ممتو ويس يا الله ان قطا تشكمي نو ممتو يكون مياسفراني لا ودخل عليه بعض الصحابة فسأله أجئتم معكم بأكفان كفني زاتشو متاتشو بلوت عيك أتشو قالوا نعم قال أرونيها يعني ان كفنا سايوني علي فوجدها جديدة فارها أدس كفن ترو كفنا متولتنا أيه فابتسم فقق عليه وقال لهم ما هذا لي بكفن يما لني كفن يما يخون نقرنو علي إنما يكفيني لفافتين بيضاوين ليس معهما قميص إنما هنا تشارك تقلل لارغاتشو بقول قول الله يمتطولو النونجي يهما يوثي الله تشو قناع الموتو سوچ لنسو يميحو النونجي لأنه تموتش بأفر الله يمتلق اللقاء ودومو يميزاشو تقا أربا كاتشو زنبلا تشو لت قراج انتن يتاشو انتن شارك عمتاشو تقل الله تشو دفنو النونجي فإني لن أترك في القبر إلا قليلا دي بقبر كو تنش نو مقريو أفر كو نو مهنو حتى أبدل خيرا منهما الله سبحانه وتعالى كزي كفن يبلت الله لسات أينونا أو إن دمو كزي كفن يباسة لسات أينو سلزي كفن من أدرقه لأن الزاب حيا اللو سواش ستواتشو إني الله كوددين كزي يبلت كفن لسات أينو بقبرو يا الله تأرات كونكو دمو من يرقلني عليه كفن ثم تمتم تنش بكنفرو بعفو اندزي اند نقر اند نقر لنا مرحبا بالموت مرحبا بالموت حبيب جاء على شوق ينافق نو ينافق ان موت متى مرحبا بك لا افلح من ندم يعني يموتي تتسعتي الله كرحمته يارقو مكناتهم لسلس امت كفر شرك عندنا مع سياسي أدرق كويتو روح سيوات يتسأت أتسو وأسلمت روحه إلى باريها عند الزهيالي روحه واتأتشنا موت حذيفة ابن اليمان نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم سلا أبو حذيفة سنقرو نبياتش صلى الله عليه وسلم منالو كموت هاتشوب فيت إنه لم يكن قبل نبي إلا قد أعطي سبعة رفقاء نجباء وزراء كنبه في تنبر نبيوش سبات سبات أما كاري وشنا سبات ترو يعني كنبيه كنت أقابلو أما كاري نا تلالك سوش نبراتشو نزي نبيوش وإني أعطيت ضعف 14 إني قن أسر أرات نبي ستني الله أما كارينا كنت أقابلو طرطر سوش أسر أرات ستة هو نجباء نجباء يعني اندزي وتدر كانت ماي اللي مالتنو قال حمزة جعفر بن أبي طالب علي بن أبي طالب الحسن والحسين وأبو بكر وعمر والمقداد نعم وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة من اليمان وسلمان الفارسي وعمار وبلال نزي أسر أرات ينينو جبأنا تشوبلو عندو يتقصوت حذيفة نبر مالتنو إذن يا حذيفة تاريك يهي مسلال تأفتقال بتقامي تأفتقال والله مياهون كومنت ست بتلوني بزرزر كيان داندو يا تاريك يا حذيفة يا تاريك أن سنت كومنت لست اتشلال له فاللي قال له دمو اتشلال لمسالي ታማኝ መሆኑን ብዬ ካነሳሁት እምነት በእስልምና ትልቅ ጉዳይ መሆኑን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ሁለተኛ የዑመር ኢብኑ አልኸጣብ በጣም ከኒፋቅ መፍራታቸው በጀና የተበሸሩ የሆኑ እኛ ምንድን ነው ተብሎ ስለዚህም ኮሜንት ለመስጠት ይቻላል። እንደገና ሁዘይፋ ሱብሃንአላህ አልዓዚም አላህ ሲረዝቅህ ነው እንጂ ራስህ የምታመጣው ጸጋ የለም ወላሂ። ከነዚህ 2000 ወታደሮችና ሰሃባዎች ምርጥ አርጎ አላህ ሱብሃነ ተዓላ የነቢያችን እግር በእግሩ ላይ ሲጠጋ ነው ነካ አርገው ቆም ያ ሁዘይፋ አንተ ተነስ ማን ሀሉትና ሁዘይፋ ተነስ ያ ሁዘይፋ ሂድና አይተህና ከተመለስክ በኋላ አንተ በፊርዶስ አላ ከኔ ጋር ነው የምትሆነው። ይህ ስጦታ ነው ከአላህ አላ ኩል ሀል። የሁዘይፋ ብን ልየማን ታሪክ ይህን ይመስላል። ዛሬ በጣም ልትወዱኝ ነው ያኒ አሁን የምለው ነገር በጣም ልትወዱኝ ነው። በጣም እኔም በጣም እርፍ ልለኝ ምንድን ነው ከዛሬ ጀምሮ ደርስ እሰጣለሁ በጣፈጠ ሁኔታ። ከዛ በኋላ ከቻልኩ እኔ ኮሜንት እሰጣለሁ ወይም እደግመዋለሁና አንዳንድ ፋይዳ አወጣለሁ። ካሁን በኋላ ግን በማንኛውም ደርስ ያኒ ኮሜንት ስጡ የሚባለው አስቁሜዋለሁ። ተገላገላችሁ አልሐምዱሊላህ። ከዚህ ኮሜንት የሚባለው በጣም አፉ ብያለሁ። ደርስ ከጨረስኩ በኋላ ቀጣ ከሩሙን ወጣና ለነገ ዝግጅት አደርጋለሁ ኢንሻአላህ። ስለዚህ ኮሜንት የሚባል ነገር ላስቸግራችሁ አልፈልግም። ስለዚህ አትቸገሩ። ካሁን በኋላ ሼክ ኢብራሂም አብደዋል ኮሜንት እያለ አስቸገረን ምናምን እያላችሁ እንዳትናገሩ። አልሐምዱሊላህ ከኮሜንት ነጻ ናችሁ። ደርሱን ብቻ ተቀበሉልኝ። አላህ የወፈቀው ደርሱ በስልቻ ቋጥሮ ያስቀምጠው። አላህ ያልወፈቀው ደግሞ የቀዳዳ ስልቻ ይዞ ከመጣ ደግሞ በዚህ ይሰማል በዚህ ይሄዳል። የአስር አመት ክትትል ምንም አይነት ፋይዳ ሳያገኝ ይሄዳል ማለት ነው። አላ ኩል ሐል ሁዘይፋ ኢብኑ ልየማን አስሰሓቢዩ ልጀሊል ሳሒብ ስር ልነቢ ስ ሰለም የእሱ ታሪክ በዚህ ይጠቃልላል። ደናደሩ ነግበ ተፍሲር እስከምንገናኝ والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين